هل يجوز علاج المسحورين بالشيوخ الروحانيين عن بعد؟ الجواب الجواب هؤلاء الذين يسمون بالروحانيين من المشعوذين، فلا يجوز الذهاب إليهم ولا العلاج عندهم، لا هم أطباء، عندهم خبرة، عندهم يعني خبرة طبية ودراسة وتجارب، ولا هم من الرقاة الذين يرقون بالقرآن، ولا هم من الرقاة الذين يرقون بالقرآن، فإذا لا يجوز الذهاب إليهم. يسمون بالروحانيين وفي الحقيقة أنهم كهان أو مشعوذون، لهم علاقة بالشياطين، لهم علاقة بالشياطين.